بابي وضحايا ناري وشبايا، بابي وضحايا ناري وشبايا. بيك الكلامك حتى بمنامك، بيك الكلامك حتى بمنامك. نار وشبايا، نار وشبايا، بابي وضحايا. بيك الكلام حتى بمنامك، بيك الكلام حتى بمنامك. نار وسبايا، نار وكيد كان الكذب سلطان يعيش يعرف ينافق. هلا هلا هلا. وكيد كان الكذب سلطان يعيش يعرف ينافق. زمن بيه الوفا مذبوح لجل يتسيد الفاسق. وكت بيه الصدق ممنوع جنت تتلقى بالصادق. وكت بيه الصدق ممنوع جنت تتلقى بالصادق. بشر ما عرفه وينطقون فقط انت جنيتنا. بشر ما عرفه وينطقون فقط انت جنيتنا. حكم لميه عشت باذيه، حكم لميه عشت بأذية. اي عض الله عشت بأذية. سمعوهم. اي حكم لميه عشت بأذية. اي عايش خصامك حتى بمنامك، عايش خصامك حتى بمنامك. نار وسبايا، نار وسب باب وضحايا، باب وضحايا، نار وسبايا، نار وسبايا. ذريه الزهراء الحبيب الغالي السيد عبد الخالق المحنة. ودوعك والخصم ضوضاء امامك كلها تتلعثم. فدوى فدوى اليدين. ودوعك وال خصم ضوضاء امامك كلها تتلعثم. لمن خلص كلام السيف دعيات القلم يتكل. هدوءك خصم ضوضاء امامك كلها تتلعثم. لمن خلص كلامي دعيت الطير يتكلم اي دعيت إذا تسمع شتم وصياح إذا تسمع شتم وصياح أكيد بهاي تتألم إذا تسمع شتم وصياح أكيد بهاي تتألم على بالك تجي زيالب على بالك تجي زيالب غريبة بيسمر تتشتت إذا تسمع شتم وصياح يقول إذا تسمع شتم وصياح أكيد بهاي تتألم مولاي على بالك تجي زينة على بالك تجي زينب غريبة بيسر تتشتب تنزل دميعتك حبيبي حمر على عمتك تنزل دميعتك حمر على عمتك زينب أمامك حتى بمنامك زينب أمامك حتى بمنامك نار وصبايا نار وصبايا باب وضحايا باب وضحايا سفينة نوح تنتهي سفينة نوح تنتهي أعلى سفينة نوح تنتهي تسير بأمر باريها فلا عاصم من أمر الله فلا عاصم من أمر الله سلم كلمة ينركب بيها سلم كلمة ينركب بيها سفينة وشد ضعن زينب سفينة وشد ضعن زينب وجه الطوفان يحكيه قضيه من النهر تنتد القيام المهد تالي القيام المهد تالي سفينه وشد عن زينب سفينة وشن ضعن زينب اجى الطوفان قضية من النهر تمتد القيام المهد تاع القيام تشعر ألمها بطع طيحت زلم تشعر ألمها بيها اهتمامك إيه نار وسبايا آه نار وسبايا باب وضحايا نار وسبايا فدوى صوتك احرق احرق جنيت مثل النبي وتدري جنيت مثل النبي وتدري صنمهم ما يعرفون صنمهم ما يعرفون مراقب حتى مني تنام حرسهم فاتح عيونه إيه؟ حرسهم فاتح عيونه إيه جنيت تكمل شنو فرض عاشور جنيت تكمل فرض عاشور تخاف الناس ينسون مثل ما نسوا فرض الباء مثل ما نسوا فرض الباء واللي يذكر يكفرون واللي يذكر تنشر علومك تنسى همومك تنشر علومك تنسى همومك هذا التزامك حتى ها ها اي هذا التزامك حتى بنامك نار وسبايا شباب نار وسبايا بابو بجيد مك تسحق النيران بجيد مك تسحق النيران وهي تطفى تحت جدمك وهي تطفى جدمك أنا بني الخليل تصيح أنا ابن الخليل تصيح وابن عرق الثرى السمك وابن عرق الثرى السمك مولاي حريمك رك ظني وصاحت نظرة مولاي يا صاحبي لا تعوفنا هالليلة حريمك ركضني عليه ضاعف تهمك. دمعتك احشو يا احشو يا سمع اقول له بعد 1400 سنة لليوم نون ونوح عليكم مولاي حريمك ركضني وصاحت عليهن ضاع في تهمك لمن صاحن يا ابويا حزين من صاحن يا ابوي احسين انت تذكر يتعم جود الكفالة عندك رسالة جود الكفالة عندك رسالة وعلي سلامك حتى بمنامك وعلي سلامك حتى بمنامك نار وسبايا نار باب باب نشمي باب وضحايا تشوف الباب مستعره تشوف الباب مستعره بجيت وحسرتك حسره قبل لا تدفناني الدار فكرك راح للزهر قبل لا تدفي نار الدار فكرك راح للزهرة بعد فكرك راح للزهرة بعد شنو تصورت العزيزة شلون تصورت العزيزة شلون تطيح بشدة العصر تصورت العزيزة شلون تطيح بشدة العصر كأن بصدرك البسمار وكأنها بوجهك السطر كأن بصدرك البسمار وكأنها بوجهك السطر تذكر دميعها كسرت ظلي تذكر دميعها كسرت ظليعها أول مهامك حتى بمنامك أول مهامك حتى بمنامك نار وسبايا نار وباب باب صيح باب وضحى Oh, so حريمك فرني من النار بس ما حد وصل يمهن حريمك فرني من النار بس ما حد وصل يمهن أكيد أكيد ذكرت علويا أكيد ذكرت علويا بالطف حير قوي خيام بالطف حير قوي خيام فر ولا من سيمة تجمعن سياط ونظرة العدوان هم سياط ونظرة العدوان مثل السيف تذبحن عشت المصيبة ويا الغريبة عشت المصيبة ويا الغريبة حرقت خيامك حتى بنامك حرقت خيامك في وصلتك ما قصرت أجرك عليها عليها